الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.